الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. ألفاظ العموم أخذنا كل وما وأين ومتى والذي والتي إلى آخره، وكذلك أخذنا الجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة، والمفرد كذلك بدأنا فيه شيئا المعرف بالألف واللام بالإضافة. تفضل. المفرد كذلك أي يفيد العموم إذا كان معرفا بالألف واللام أو معرفا بالإضافة فإنه يفيد العموم، لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فلما استثنى علمنا بالاستثناء أن الإنسان العموم، والاستثناء معيار العموم كما يقولون، ولقول جل وعلا، وإن كان يصح دليل لما سبق في الجمع: إنا منجوك وأهلك. إنا منجوك وأهلك، أهل مضاف أضيف إلى الكاف تعرف به، فأفاد العموم جميع الأهل، لأنه قال: إلا امرأتك، والاستثناء معيار العموم. ونوح عليه السلام فهم العموم أيضا، قال: رب إن ابني من أهلي فلماذا ما أنجيته وإن وعدك الحق. قال الله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فاستفيد من هذه الآية بهاتين القرينتين من الاستثناء وسؤال نوح عليه السلام أن المفرد أو الجمع إذا أضيف يفيد العموم. تمام. نحو قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع. فهذا عام جميع أنواع البيوع، ويستدل بها على جميع البيوع المستحدثة ما لم تشتمل على مانع شرعي، لأن الآية عامة: وأحل الله البيع، وليست مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تلك جعلوها مجملة وهذه جعلوها عامة، لأن البيوع كانت معروفة عند العرب ولها أفراد كثيرة معروفة، ولأن الأصل في البيع الحل، فلما وافقت الأصل جعلناها للعموم، بخلاف آتوا الزكاة الأصل عدم إخراج شيء من المال، فلا نجعلها للعموم بل نجعلها مجملة، ولأن بيان الزكوات والصلوات توقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: كم وقت الصلاة؟ متى يبتدي وقته؟ متى ينتهي؟ عدد ركعات والشروط والأركان، فكانت مجملة توقفت على البيان. ونحو قول الله جل وعلا: فليحذر الذين، ذاك مثال لما كان فيه الألف واللام وأحل الله البيع، ومثال المضاف: ليحذر الذين يخالفون عن أمره. فأمر هنا عام يشمل الأوامر الواجبة والأوامر المندوبة، إلا أن خصت المندوبات فإن مخالفتها لا تترتب عليه، لا يترتب عليها التحذير ولا يترتب عليها العذاب، مندوبات، فبقيت المأمورات. هذا مثال للمفرد إذا أضيف يفيد العموم. هنا استشكال في هذه الآية، إذا قلنا إن الأمر العموم، وجه الإشكال أن العذاب لا يتحقق والتحذير لا يتحقق إلا إذا خالفت جميع الأوامر، لأن هي للعموم، فإذا خالفت بعض الأوامر لا يتوجه التحذير، ليس هذا مقصود الآية. فالمعنى: فليحذر الذين يخالفون، أي فليحذر الذين لا يمتثلون أمره، وعدم الامتثال يتحقق بترك بعض الأوامر، يصدق أنه لا يمتثل هذا الأمر فيحذر، أو فليحذر العذاب الذي رتبه الله جل وعلا على هذا المخالفة. فالحاصل أن المفرد كذلك يفيد العموم، سواء كان محلا بالألف واللام أو كان مضافا يتعرف بالإضافة. وفي المسألة أقوال: قيل لا، ليس للعموم بل هو للجنس الذي يصدق على البعض، بعض الأفراد، إلا إذا جاءت قرين على أنه للعموم، وهذا قول الرازي، يقول: ليست العموم، ليس المفرد للعموم إلا إذا جاءت قرينة فنحمله عليه. والأصل في أنه ليس العموم بل هو للجنس الذي يصدق على بعض الأفراد، كما تقول: لبست الثوب، شربت الماء، أكلت الطعام، وأنت لم تلبس جميع الثياب، ولم تأكل جميع، ولم تشرب جميع المياه، ولم تلبس جميع الثياب، وإنما الجنس يصدق على البعض. فكذلك ما دخلت عليه الألف واللام من المفردات لا يفيد العموم عندهم إلا إذا جاءت قرينة على العموم، والقرائن كالاستثناء كما في هذه الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا فيه عموم لوجود القرينة، وهي: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن هذا المذهب مردود، مذهب الجمهور أنه للعموم، ما لم يتحقق عهد، فإن تحقق العهد فليست للعموم. الألف واللام التي في المفرد هي للعهد، فلا يدعى فيه العموم، كما في قوله جل وعلا فعصى فرعون الرسول، فالرسول في هذه الآية للعهد الذكري، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي مر ذكره، فهي للعهد الذكري فلا يدعى فيها العموم. أو عهد ذهني وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا ليتني اتخذت مع الرسول، هذه الآية فيها أل العهد الذهن أي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها مذاهب، منهم من فرق بين ما كان واحده بالتاء وما ليس واحده بالتاء، والصحيح أنه للعموم ما لم تأتي قرينة على أنه للعهد الذكري أو للعهد الذهني. فذكر إذن الجمع المعرف بالألف واللام بالإضافة، والمفرد المعرف بالألف واللام بالإضافة، ترك المثنى، ما حكم المثنى المعرف بالألف واللام أو بالإضافة؟ لم يذكره أكثر الأصوليين، والقرافي جعله رحمه الله تعالى كالجمع يفيد العموم إذا أضيف أو تعرف بالألف واللام. بوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول، هنا البول مفرد محل بالألف واللام، فأفاد جميع الأبوال، جميع الأبوال ويجب التنزه منها. واستدل به الشافعية على أن بول مأكول اللحم نجس لعموم الحديث، تنزهوا من البول، أمر بالتنزه من البول، فهو عام في الأصل يجريه على عموم حتى يأتي التخصيص. المالكية عندهم بول المأكول طاهر، فقالوا هذا عام مخصوص، أو قد لا يدعى فيه العموم أصلا، فيجعلون آل فيه للعهد الذهني أي بول الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستبري من بوله، فجعلوها للعهد فلم يدعوا فيها العموم. في الفروع الفقهية، لو نوى من عليه جناب وعليه حدث أصغر، نوى الطهارة أو نوى فرض الطهارة، عليه حدث الأكبر حدث أصغر، نوى فرض الطهارة، هو لو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر على الصحيح وتندرج فيه نيته، نوى فرض الطهارة هل يرتفع حدثه الأكبر والأصغر أم لا؟ يرتفع، لأن الطهارة مفرد محلة بالألف واللام فيفيد العموم، يرتفع الاثنان، ولم يحملوه على أقل المراتب الذي هو الحدث الأصغر، وإنما عمموه أفالوا فيه أجعلوه للعموم. لو أقر شخص بأن هذه العين هي لابنه، أقر بأن هذه العين لابنه، هذا يحتمل أنه إخبار عن حق سابق يكون إقرارا، ويحتمل أنه إنشاء تمليك فيكون هبة، فحملوه على أقل المراتب وقالوا هذه هبة، فيجوز للأب الرجوع فيها، حملوا على أقل المراتب. أما هنا فلم يحملوا على أقل المراتب، بل شمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب، المتيمم إذا تيمم الفريضة صلى به الفرض والنافلة، إذا تيمم للنافلة لا يستبيح به الفريضة وهو معروف، إذا نوى الصلاة دم يصفها بنفل ولا بفريضة، نوى الصلاة، مقتضى هذه القاعدة الأصولية أن يستبيح بها الفرض ويستبيح بها النفل، لأن الصلاة مفرد محل بالألف واللام فيفيد العموم، لكن هنا خالفوا حملوه على أقل المراتب فلا يستبيح به إلا النفل، لا يستبيح به الفريضة، خالفوا هذه القاعدة وحملوه على أقل وأضعف المراتب. في الصلاة كذلك، لو نوى الفرض، لو نوى أراد أن يصلي فريضة ينوي يعينها من ظهر أو عصر، أصل الفعل فعل الصلاة والفرضية، نوى النفل إذا كان مطلقا تكفيه نية الصلاة نية الفعل، فإذا دخل في صلاة ونوى الصلاة فقط، نويت أن أصلي، نويت الصلاة، لا تصح أن تكون هذه النية للفرض، جعلوها للنفل فقط، مع أن قوله نويت الصلاة مفرد محل بألف اللام في العموم، إلا أنهم حملوه هنا على أضعف وأقل المراتب، فلا تصح أن تكون هذه نية لصلاة الفريضة. والإسنوي رحمه الله تعالى هنا اعترض على هذا الفرع. فالطلاق لو قال شخص الطلاق يلزمني إن خرجت من الدار، يقول لزوجتي الطلاق يلزمني إن خرجت من الدار، فخرجت زوجته من الدار، تطلق، كم تطلق؟ طلقة أم ثلاث؟ المذهب أنها تطلق طلقة واحدة. فإن قيل قوله الطلاق يلزمني إن خرجت من الدار، الطلاق مفرد محل بالألف واللام فيفيد العموم، تطلق الثلاث إذن أخذا بعموم اللفظ. فلماذا في المذهب خالفه؟ هذه المسألة سأل فيه القرافي، سأل القرافي رحمه الله شيخه العز بن عبد السلام لماذا قالوا بالواحدة، القرافي مالكي والعز بن عبد السلام شافعي، فلماذا قلتم بالواحدة مع أن هذا مفرد محل بالألف واللام فيفيد العموم؟ فأجاب بأن العرف نقلها من اللفظ اللغوي إلى العرف، في اللغة هكذا تزمه الثلاث مفرد محل فيفيد بالوضع اللغة العموم، لكن العرف يقضي بأنه تزم واحدة. في عرف الناس إذا قال شخص الطلاق يلزمني أو علي الطلاق تلزمه طلقة واحدة فقط عرفا، فمرجع هذا للعرف لا إلى اللغة، ومن قال بالثلاث أرجعه إلى اللغة. هناك جواب ثاني للتقي السبكي رحمه الله، أتى بجواب ثاني وهو أن كلمة الطلاق ليس فيها أفراد حتى يدعى فيها العموم، ليست لها أفراد حتى يدعى فيها العموم، وإنما كلمة تدل على الماهية أو على شيء له مراتب، فالطلاق ليس له أفراد وإنما له مراتب، مرتبة طلقة أولى، مرتبة ثانية، طلقة ثانية، في هاتين المرتبتين لا تحصل بينونة الكبرى، مرتبة ثالثة تحصل بها البينونة الكبرى، فليس فيه أفراد فلا يدعى فيه العموم، فلا يشكل على هذا الأصل. إذا قال الطلاق يلزمني أن ألتزم طلقة واحدة لا يشكل عليه، لأنه ليس فيه عموم أصلا، لأنه له مراتب وليس له أفراد، هكذا قال التقي السبكي رحمه الله تعالى. لو حلف شخص والله لأشربن ماء هذه البئر، والله لأشربن ماء هذه البئر، فشرب كأسا منها، هل عليه كفارة أم لا؟ عليه كفارة، لأشربن ماء هذه البئر، لم يشرب كل مائها وإنما شرب بعضا، فعليه الكفارة. إذا قال والله لا أشرب ماء هذه البئر فشرب بعضها بعضه، ليس عليه كفارة لأن لم يشرب كل مائها وإنما شرب بعض الماء، فنحمله على هذه إذا حملنا على العموم، فإن حملنا على المعهود فتلزم ويختلف الحكم، تلزم الكفارة. وما ما بتأتى أن يشرب مع البير، فبعضهم قالوا عليه كفارة حملا على العموم، بعضهم قال ليس عليه كفارة حملا على المعهود، العرف في ذلك فيه. هذا المفرد المحلى بالألف واللام أو المحلى بالإضافة، والمفرد كذلك إذا حلي باللام أو حلي بالإضافة. لماذا يقولون الجمع المحلى وإن كان ما عبر به هنا، عبر به في جمع الجوامع والمفرد المحلى؟ قالوا المحلى كأنهم استعاروا لفظ التحلية، لأن اللفظة قبل التعريف فيها خصة لحصول الإبهام فيها، فيها خصة، فلما يجاب التعريف بالإضافة أو بالألف واللام وزيلت هذه الخصة، فحصلت فيها تحلية كأنها ألبست الحلي وحليت، كما قال في الذريعة رحمه الله تعالى وعم مفرد بلام حلي كالبيع أنواعا له في الحل ما لم يكن ذا العهد محققا، وقيل هذا لا يعم أبدا إشارة، وقيل هذا لا يعم مطلقة، إشارة إلى رأي الرازي في هذه المسألة. الهندي رحمه الله صفي الهندي يقول إن الأصوليين لم ينصوا على المفرد المضاف في إفادته التعريف، لكن تعقبوه بأن نصوا عليه كثيرا كما في المحصول وغيره، نصوا على أنه يفيد العموم كالذي حلي بالألف واللام فيفيد العموم. ولهذا في الفروع الفقهية لو أوصى لولد زيد بالثلث وزيد له أولاد، الكل يشتركون في الثلث، مفرد مضاف فيفيد العموم، فيشترك الكل من أولادي في الثلث. لو قال زوجتي طالق ولو أربع زوجات كم تطلق زوجتي طالق ولو أربع؟ ها؟ لا مش العدد الطلاق، هو معه أربع زوجات فقال زوجتي، أضاف المفرد إلى نفسه زوجتي طالق، الماذا بتطلق زوجة واحدة؟ تقول زوجة ولا تطلق؟ طلقة واحدة وزوجة واحدة. نعم تطلق طلقة واحدة وزوجة واحدة. ونراجعه، ما التي قصدت؟ ما التي قصدت من الزوجات؟ يعين هذا المذهب عند الحنابلة ويروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأربع يقع الطلب عليهن لأنه مفرد محلب، لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم، تطلق الكل. كما لو قال مالي صدقة، ها كله لأنه مفرد مضاف فأفاد العموم. المذهب أنه لا تطلق الأربع بل تطلق واحدة ويراجع من التي تريد تطليقها. والذي بعده قال رحمه الله تعالى آمين. والنكرة في سياق، والنكرة لو النكرة كل والذي والتي تمام كالجمع نعم المفرد والنكرة نعم في سياق النفي العموم وضعا في الأصح نصح إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. قسم العلماء وألفاظ العموم إلى أقسام، منها ما يدل على العموم بوضعه اللغوي ولا يحتاج إلى قرينة، كهذه كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها. وبعضها يدل على العموم بانضمام قرينة لفظية له كالجمع، يدل على العموم بانضمام قرينة الألف واللام أو اللام على خلاف ما الذي يعرف الاسم، أو بانضمام قرينة الإضافة يفيد العموم بقرينة لغوية. المفرد كذلك يفيد العموم بانضمام قرينة الجمع أو قرينة التعريف، بانضمام قرينة الإضافة أو قرينة الألف واللام. نعم. القسم الثالث ما يدل على العموم بانضمام شيء آخر وهو النكرة، إذا جاءت في سياق النفي انضم إليه النفي، إذا قرينة أيضا لفظية كالمفرد وكالجمع لم تفد العموم بنفسها وإنما بانضمام قرينة لفظية إليها، وهي إذا جاءت في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي، النكرة إذا جاءت في سياق النفي بأن تقدمها نفي، هذه هو النكرة في سياق النفي. وهناك معانا نكرة منفية ونكرة في سياق النفي، بينهما فرق. النكرة المنفية إذا تسلط عليها النفي، لا رجل في الدار، هذه منفية. نكرة في سياق النفي تسلط النفي على عاملها لم يتسلط عليها، كما تقول لم يأتني رجل، لم يأتني رجل، فالنفي بلم لم يدخل على رجل، لم تنفي الرجل جنس الرجال، وإنما نفيت الإتيان، فهذه يقال لها نكرة في سياق النفي تفيد أيضا العموم، وإن كان الآمد رحمه الله خالف في هذه، إذا كانت منفية سلم أنها العموم، فإن كانت في سياق النفي خالف فيها. من النكرة التي في سياق النفي إذا جاء النفي على تسلط النفي على ضميرها، تسلط النفي على ضميرها، هذا أيضا من قبيل النكرة التي في سياق النفي. فذكر النكرة في سياق النفي ليفيد بالأول أن النكرة المنفية من باب أولى تفيد العموم، ذكر التي هي دون وهي ما كانت في سياق النفي من باب أولى التي هي منفية تفيد العموم. في سياق النفي أو في سياق النهي لا يقومن أحد، هذه نكرة في سياق النهي. أو في سياق الاستفهام الإنكاري، هل تحس منهم من أحد؟ نكره في سياق الاستفهام الإنكاري، المعنى ما تحس منهم من أحد، فتفيد العموم. هل تعلم له سمية؟ نكره في سياق الاستفهام الإنكاري، فتفيد العموم أيضا. وإن كانت كلها ترجع إلى النفي، حتى النهي مراد به النفي، النهي مراد به النفي كالاستفهام الإنكاري. للعموم تفيد العموم، واستدلوا على إفادتها العموم بقول الله جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ردا قاله ردا على قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فشيء هنا نكرة وضعت في سياق النفي، ما أنزل الله على بشر من شيء. رد هذا النفي بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هذا إجاب جزئي كما يقولون، لم يذكر جميع الكتب وإنما ذكر كتاب موسى فهو إجاب جزئي. وقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا سلب جزئي أم كلي؟ سلب كلي، ما أنزل الله على بشر من شيء، لم يقولوا ما أنزل الله التوراة حتى يكون سلب جزئي، حتى يكون سلب جزئي، وإنما هو سلب كلي. ويقولون السلب الكلي يصلح جوابه بالإجاب الجزئي، فإذا قلت ما قام أحد، لو سيقال لك قام زيد، إذن أبطلوا نفيك لأن ذاك فيه عموم، فيبطل بإجاب جزئي. فلما قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أجاب به السلب الكلي، عرفنا أن قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فيه سلب كلي، فأفادت العموم. لو كانت سلبا جزئيا لما صح جوابه بإجاب كلي، بإجاب جزئي. مثلا لو قلت ما قام زيد، جوابه أن تقول قام زيد، فلو قلت في جواب ما قام زيد قلت قام عمر، عليه صح أن يكون جواب له، قال لك شخص ما قام زيد، أردت أن تجيب بإثبات قيامه فقلت قام عمر، هل يصح أن يكون جواب له؟ ما يصح، لأن ما قام زيد هذا سلب جزئي، أنت أجبت بإجاب جزئي، ما يصح أن يكون جواب له. الإجابة الجزئي يصح أن يكون جوابا لسلب كلي، إذا قال ما قام أحد يصح أن تقول في جوابه قام زيد، قام محمد، قام عمر، واضح؟ فاستفدنا العموم من هذه الآية، فاستدلوا بهذه الآية على الآمر الذي أنكر أن النكرة في سياق النفي للعموم، واضح الاستدلال بها؟ والنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. إفادتها العموم فيه خلاف، قال وضعا في الأصح، تفيد العموم وضعا أي بدليل المطابقة، بدلالة المطابقة تفيد العموم. مقابله قول أنها تفيد العموم من باب اللزوم، من باب دلالة الالتزام لا من باب دلالة المطابقة، والصحيح أنها تفيد العموم من باب دلالة المطابقة الذي عبر عنه بقوله وضعا، لأن الحكم كما سبق في العام محكوم فيه على كل فرد، فاقتلوا المشركين في معنى قوله اقتلوا فلان وفلان وفلان وفلان المشرك، نحكم به على كل فرد، فكذلك هنا تفيد العموم مطابقة لا لزوما، خلاف لما قال إن لإفادة العموم لزوما. قالوا لأن الأصل في النفي أنه يتسلط على الماهية، تسلط على الماهية، فإذا قلت ما قام أحد نفيت ماهية القيام، ويتبع ذلك نفي الأفراد، لأن إذا انتفت الماهية انتفى الحكم للأفراد، لم يقم أحد، فعمومها إذن للأفراد ليس من باب المطابقة. قولك ما قام أحد يدل على نفي الماهية من ذات المطابقة، يلزم من نفي الماهية أن تنفي قيام الأفراد، فنفي قيام الأفراد من هذه مستفاد من اللزوم، لا من المطابقة. واضح؟ القول الأول النكرة في سياق النفي تفيد العموم من باب المطابقة. إذا قلت ما قام أحد كأنك قلت ما قام محمد وما قام زيد وما قام عمر وما قام علي، كأنك نفيت عن كل واحد لوحده، لأن دلالة العام على أفراد قبل المطابقة. القول الثاني أنها تفيد العموم من باب دلالة الالتزام، النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي نفت الماهية فقط، ما قام أحد، نفيت ماهية القيام، ويلزم من نفي ماهية القيام نفي القيام عن الأفراد. فنفي القيام عن الأفراد ليس من دلالة ما قام أحد مطابقة، وإنما يستلزم. هذا معنى قوله وضعا أي مطابقة في الأصح. وأظن القول الثاني الذي هو من قبيل دلالة الالتزام للتقي السبقي، للتقي السبقي جعله من قبيل دلالة الالتزام. هل يترتب على هذا شيء أم لا؟ هي للنفي أو هي للعموم، الناكرة في سياق النفي للعموم، لكن اختلفوا هل أفادت العموم بدلالة المطابقة التي عبر عنها الوضع، أما أفادت العموم بدلالة الالتزام. فيه خلاف كما رأينا. هل يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه التخصيص بالنية، هل يصح أم لا؟ عموما يصح التخصيص بالنية، النية تخص اللفظ العام يصح، لكنها لا تعمم من اللفظ الخاص خلافا للسنوي رحمه الله والمالكية، تخص اللفظ العام. فإذا أخذت حاجة من شخص مثلا فامتن عليك، لا نريد مثال تخصيص اللفظ العام. وهو في قوم، نعم، لو قال لو سلموا على، والله لا أسلموا على زيد، فمر على قوم زيد فيهم فقال السلام عليكم وخصصه بالنية، نوى السلام على غير زيد، يصح أن يخصص بالنية. فالنية قد تخصص اللفظ العام على الصحيح، لكن لا تعمم خلاف المالكية. فيأتي هنا في هذه المسألة إذا قال لم يقم أحد أو ما قام من أحد، ناكرة في سياق النفي، هل يصح تخصيصها باللفظ لم يقم أحد إلا زيد؟ هل يصح تخصيصها بالنية أم لا؟ فيه خلاف. إذا قلنا إنها دلت على العموم وضعا مطابقة فيصح تخصيصها بالنية، لأن كأنك قلت ما قام عمر ولا قام بكر ولا قام خالد ولا قام محمد ولا قام علي إلا زيد. وإن قلنا دلت على العموم بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة، فلا يصح أن نخصصها هذا اللفظ العام بالنية، لا يصح تخصيصه بالنية. هذا الخلاف يترتب على هذه المسألة كما ذكر رحمه الله تعالى في الشرح. كما لو قال والله لا أكلت، إذا قال والله لا أكلت وهو ناوي أنه لا يأكل غير التمر، قال والله لا أكلت وفي نيته أنه لا يأكل غير التمر، هل يصح هذا التخصيص بالنية أم لا؟ إذا قلنا إن دلالتها على اللفظ على الأفراد من قبيل المطابقة فيصح التخصيص بالنية، كأنه قال والله لا أكلت تمرا ولا فاكهة ولا كذا ولا كذا ثم خصص. وإن قلنا هي تدل عليها بالالتزام لا بالمطابقة فلا يصح التخصيص بالنية، لأنها قد نفت الماهية أولا، فكيف يصح أن ننوي بعض الأفراد؟ لأننا إذا نوينا بعض الأفراد نكون أثبتنا الماهية مرة ثانية. هذه حجة من قال لا يصح أن تكون مخص النية مخصة لها، لأن قولك والله لا أكلت طعاما هذا نفى ماهية الطعام، فانتفت ماهية الطعام، فكيف نستدرك ونثبت بعض أفراد الطعام؟ وإذا أثبتنا بعض أفراد الطعام نكون أثبتنا الماهية، فحصل تناقض، فمنع التخصيص بالنية إذا قلنا دلت عليه بدلالة اللزوم لا بدلالة المطابقة. إن شاء الله واضح. والناكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبن. هذه الناكرة التي في سياق النفي قد تكون مبنية على الفتح وقد تكون غير مبنية على الفتح ويختلف المعنى. نصا تكون نصا في إفادة العموم ولا تحتمل غير العموم إذا كانت مبنية على الفتح، إذا دخلت عليها مثلا لا التي تعمل عملا، إن لا رجل في الدار، هذه نص في العموم لأنك نفيت جنس يسمون لام التبرئة، نفيت الجنس جنس القيام، لا رجل في الدار، فليصح أن تقول بالرجلان، يكون هذا تناقض إذا قلت بالرجلان لأن هذه نص بإفادة العموم لا رجل في الدار إذا بنيت على الفتح. ومثلها إذا دخل علي حرف الجر الزائد، ما لكم من إله غيره، ليس من رجل في الدار، فتفيد النصية في العموم. نصا إن بنيت على الفتح كما سبق معنا في باب الحروف أن من قد تزاد، قد تزاد من، فإذا كانت هذه نكرة منفية أفادت العموم ظاهرا، فإذا جاء حرف الجر الحرف الزائد أفاد تأكيد هذا الظهور فارتبى إلى مرتبة النصية فكانت نصا في العموم. وظاهرا إن لم تبنى، إن لم تبنى معها على الفتح فتكون ظاهرا في العموم لا نصا، كما تقول ما في الدار رجل، ما في الدار رجل، هذا يحتمل العموم وهو ظاهر في العموم، نفيت جنس الرجال، ويحتمل أنها نفي الوحدة، ما في الدار رجل أي واحد، فيصح أن تقول بل رجلان بل ثلاثة، لأن هذا اللفظ ليس نصا في العموم وإنما يحتمل العموم وهو أظهر، ويحتمل نفي الواحد، واضح. أما قولك لا رجل في الدار هذا لا يحتمل إلا العموم، فإذا قلت بل رجلان هذا ما يصح، تناقض في كلامك. متى تبنى على الفتح؟ إذا عملت عمل إن وكان اسمها مفردا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فتبنى على الفتح، عمل إن اجعل الله في نكرة مفردة جاءتك أو مكرة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفردة فاتحة، وركب المفردة فاتحا إذا كان مفردا فيبنى على الفتح سواء كان مفردا مكررا أو غير مكرر، فإذا كانت مبنية على الفتح فتفيد النصية في العموم، لا رجل في الدار، لا امرأة في الدار، مبني على الفتح في محل نصب. كذلك إذا كان جمع تكسير، لا رجال في الدار، لا رجال في الدار، فالمفرد واضح الذي هو ضد ما ليس جمعا ولا مثنى، لا رجل في الدار، لا امرأة في الدار، نص العموم. لكن لو جينا لا رجال في الدار، هذه نكرة مبنية على الفتح، فهل قولك لا رجال في الدار نص في العموم أم ظاهر في العموم؟ يصح أن تقول لا رجال في الدار بالرجل، على الخلاف كما سبق الجمع، هل العموم في الأفراد أم العموم في الجموع؟ سبقت المسألة دي سبقت، فإذا قلنا العموم في الأفراد فعليه إشكال، بنيت على الفتح ومع ذلك ليس فيها عموم نصا، في عموم ظاهر لصحة أن يقال لا رجال في الدار بالرجل. أما إذا لم تبنى على الفتح بأن بنيت على الياء، لا رجلين في الدار بكونه مثنى، أو لا مسلمين عندنا، هذه ليست مبنية على الفتح فلا إشكال عليها، فإذا قيل هي ليست نصا في العموم لأنها ليست مبنية على الفتح لا إشكال عليها، ولا مسلمات تبنى على الفتح وعلى الكسر، لا مسلماتي لا مسلمات في الدار. فالحاصل أن النكرة في سياق النفي للعموم لكنها قد تكون للعموم نصا لا تحتمل الوحدة إذا بنيت على الفتح، وقد تكون للعموم ظاهرا إذا لم تبنى على الفتح، لا ما في الدار رجل لم يدخل حرف الجر، ما في الدار من رجل، فهي ظاهرة في العموم وليست نصا في العموم. كذلك لو قلت لا رجل في الدار، هذه ظاهرة في العموم أم نص العموم؟ ظاهرة لا رجل في الدار لأنها لم تبنى، والنصية إذا بنيت هنا تكون عامل عمل ليس، في النكرات أعملت كليس لا، فهي نفات الوحدة، يصح أن تنفي الوحدة فيصح الاستدراك بالرجل بالرجلان بل ثلاثة. وقد تليلات وإن ذا العمل. طيب، والناكرة والناكرة في سياق النفي للعموم وضعا النص نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى، يبقى عليه الناكرة في سياق الشرط ما ذكرها ما ذكرها، وإن كان ذكرها في جمع الجوامع رحمه الله نحو قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، فهي العموم نكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى عليه أيضا النكرة في سياق الامتنان، فإذا جاءت النكرة في سياق الإثبات ما تفيد العموم إلا إذا كان القصد بها الامتنان، فاستفدنا العموم من المعنى لا من اللفظ إذا كانت في سياق الامتنان نحو قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يفيد الطهورية لجميع الماء الذي نزل من السماء، حتى قالوا لو نزل على لون الدم فإنه طاهر مطهر كما في الحواشي والشروح، لأن الآية عامة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من أين استفدنا العموم مع أنها نكرة في سياق الإثبات؟ استفدنا العموم من الامتنان، لو لم تكن العموم لفات الامتنان لفات الامتنان لو لم تكن العموم. نعم، أيضا فيها عموم، علمت نفس ما أحضرت كما في الجلالين، أي علمت كل نفس، لو لم تكن العموم لفات المعنى الذي سيقت له الآية، هي في الإثبات لكنها أفادت العموم. وقد يعم اللفظ إما عرفا كما كالموافقة على قول مرة، أي إذن أخذنا تعميمه بسبب الوضع اللغوي ولا يحتاج إلى انضمام قرينة أخرى لا لفظية ولا عرفية ولا عقلية كما تلك كل والذي والتي. وقد يعم اللفظ بسبب انضمام قرينة لغوية لفظية كالإضافة والتعريف أو حصول النكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط. الآن بدأ في العموم لللفظ بحسب العرف، وقد يعم اللفظ عرفا بانضمام العرف لوحده ما يفيد العموم، لكن لما انضم إليه العرف أفاد العموم. كذلك إذا انضم إليه معنى الذي هو العقل أو معنى يفيد كذلك العموم، ليس بنفسه وإنه بانضمام العقل الذي عبر عنه بالمعنى، في جمع الجوامع عبر بقوله عقلا. يعم اللفظ عرفا كالموافقة، كمفهوم الموافقة فيه العموم، العموم الذي أتى له من جهة العرف، العرف يقضي بأن فيه عموم سواء كان مفهوم موافقة أولى أو كان مفهوم موافقة مساوي. وإن عبر في جمع الجوامع بقوله وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى، الفحوى قد تطلق على الاثنين، هي تطلق على الأولى لا كما سبق، قد تطلق الفحوى على المساوي وعلى الأولى كما عبر في جمع الجوامع، وهنا أبدلها بقوله الموافقة أي بقسمي موافقة أولوية أو موافقة مساوية على قول مرة. أين مرة؟ في مباحث الدلالة، مباحث المفهوم، نحو قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مفهوم الموافقة تحريم ما هو أعلى من الأف كالضرب، جميع أنواع الإيذاءات محرمة، فتحريم أنواع الإيذاءات هذا عام، استفدنا العموم من قوله فلا تقل لهما أف، ولا يقال إن أف نكرة في سياق النهي، ليس العموم مستفادا من هذا، هي فيها عموم على على تحريم أنواع الأف مفردات، لكن من أين أتى العموم في تحريم أنواع الإيذاءات؟ من حيث العرف، العرف يقضي بهذه. إذا حرم عليك شرعا كلمة أف وهي فيها أذية قليلة، فالعرف يقضي بأن يحرم الشارع وما هو أكثر إذاء منها كالضرب ورفع الصوت. فالتعميم ثابت بالعرف لا باللفظ، لما انضم العرف إلى اللفظ فاستفدنا التحريم. ونحو قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نصت على تحريم أكله. باقي الإتلافات كالإحرار والإضاعة ورميه في البحر محرمة، كل ما كان فيه إضاعة فهو محرم. عموم استفدناه من العرف الذي انضم إلى اللفظ، فمفهوم الموافقة فيه عموم. هذا على قول في مرة في هذه المسألة. فالعرف نقل هذا اللفظ لفظ أف إلى جميع أنواع الإذاءات، كأنه قال فلا تقل لهم، أو كأنه قال فلا تؤذيهما. ونقل لفظ يأكلون إلى الإتلاف، عموم الإتلاف، كأنه قال إن الذين يتلفون أموال اليتامى، بأي نوع من أنواع الإتلاف. فالعرف نقل اللفظ إلى المعنى العام، فاستفدنا العموم بواسطة العرف. هذا على قول في المسألة، كما قال على قول المرء. والمسألة فيها أقوال، كم الأقوال فيها؟ القول الأول تحريم هذه الأشياء من باب القياس، قياس أولى أو قياس مساوي. فحرم الضرب من قياس الأولى، حرم أنواع الإتلافات من قياس المساوي. والقول الذي الآمري والغزالي، القول الثالث ما هو؟ فيها نقل أو مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما ذكر رحمه الله تعالى. فالدلالة مفهومية على الأصح، أي بطريق المفهوم، وقيل قياسية أي بطريق قياس الأولى أو قياس المساوي كما رأينا. وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس بانضمام السياق والقرائن، تكون من إطلاق الخاص وإرادة العام، وهذا ينسب الغزالي والآملي. وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا للعام لتكون الدلالة عليه حقيقة. قد مضت هذه الأقوال في هذه المسألة، فأحال هنا رحمه الله تعالى على ما سبق ذكره في مباحث المفهوم. فقد يعم كما في هذه بسبب انضمام العرف إلى اللفظ. نقف عند أو معنى والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. حرمت عليكم أمهاتكم، نعم نقف عنده، والحمد لله رب العالمين.